باطنهم وفي قلوبهم. ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يقدم للصلاة إلا بعد أن يأمر بتسليم الشكوك، وكان له عدة عبارات حين يأمر الناس بتسليم الشكوك، من ذلك مما لا يعلاك من يدنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام لتسلمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين يديكم. لتسلمن صفوفكم تسليم الدين كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يسلم الصفوف يقول للمتأخر تقدم وللبارز بجسده تأخر واستوي. هذه التسلية أمر الرسول عليه السلام بها وربط الاختلاف في ذلك أنه سبب الاختلاف قلوب هؤلاء المختلفين في تسلية الصف، فقال عليه الصلاة والسلام لتسلمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فجعل عليه الصلاة والسلام الاختلاف من المسلمين القائمين الصف لرب العالمين، هذا الاختلاف يكون سببا ليقع الاختلاف بينهم أنفسهم في قلوبهم، وهذا الاختلاف في القلب لا شك أن يؤدي إلى فساد الأمة وإلى ضعفها، لقد يؤدي ذلك بها إلى إخلال هذه الكلية. وهذا في الواقع مما ينبغي أن يلفت نظر أهل العلم وطلاب العلم إلى أن ما عليه المسلمين اليوم من الضعف والهوان والظلم حتى سلط الله عز وجل عليهم أظل الأمم بشهادة القرآن قبل ما سببه ابتعادهم عن الشرع تارة فهما وتارة عملا وتارة فهما وعملا. فكثير من الناس لا ينتبهون أبدا إلى أن إصلاح المسلم لظاهره واجب من الواجبات التي حد الإسلام عليها وأمر المسلمين بها، ويعتقد أن هذه الأمور أو خيرها إلى الناس من يعتقد أن هذه الأمور أمور تقليدية ظاهرية لا يقيم الإسلام لها وجه كبيرة. وبناء على ذلك تجد من بعضهم كلمات لو كان يعني معناها لكان الشرع مما يحكم عليه بالردة، ذلك لأنه يسمي هذا الاسلام للظواهر من الأمور خاصة ما كان منها متعلقا بالأبدان يسميها كفور أو يقول إنها من توافه الأمور. وكان ما سمعنا هذا وقرأنا في بعض الرسائل فهذا غفلة عن هذه الحقيقة العلمية الفرعية والتي أصبحت بعد الإسلام حقيقة علمية وجودية، أي ما يسميه اليوم بعلم النفس قد تبين له أن الله صلاحا وفسادا يؤثره في الباطن، أو بدل ضعفا وقوة يؤثر في القلب ضعفا وقوة، ثبت عندهم أثيرا بينما الإسلام كان كما هي عادته دائما وأبدا سباقا إلى ذلك. ثبت الآن بتجاربهم أن الإنسان إذا غير هيئته فتأثر طبيعته وأخلاقه. ويضربون على ذلك مثلا بسيطا جدا، يقولون الشخص الواحد يختلف في لحظات بسبب اختلاف زوجه ولباسه. فيقولون مثلا الرجل الفقير الذي لا يجد من اللباس ما يتزين به او يلبس الثوب الرث فهو يمشي في الارض ذليلا مهينا، وهي خلاف المسلمين كذلك. لكن هذا اللباس يساويه بالضعف والمظله فيمشي هكذا متمسكنا. هذا الشخص نفسه إذا ما قيل له أو تسمى له أن يلبس اللباس اليمين أو لباس الفارس وإذا به تغيرت صورته وتغيرت نفسه، فبينما كنت تراه آنفا يمشي نفسه الجميل المسكين وإذا به الآن تراه قد استقام جسده وأخذ منك على الأرض بقوة وأنا فلاستثبات. ما الذي أصاب هذا الإنسان وهو بالإنسان من قبل يمكن تلك المشية المهينة؟ تأثر من قبل بلباسه الرد، ثم تأثر بعد بلباسه الجديد الفارغ الثمين. هذا الإنسان يذكرون أن الظاهر يؤثر في الباطن كذلك. وهذا الذي يهمني أن أشهد إليه أيضا بعد التنبيه على أدب الإسماع في الظروف الدينية، أن الرجل حينما يتأنس في لباسه ويتشبه في ذلك بنسائه، بل حينما يتشبه بأخص خصائص النساء في الظاهر، ألا وهي حلق اللحية، فيتشبه بالمرأة فيجد أن يعلم أن حلق هذه اللحية، لا أريد أن أدخل في موضوع حلق اللحية فأظن أنكم على علم ذلك، لكن أريد أن ألفت النظر بأن هذه المعصية التي يرتكبها الرجل في نفسه حين يحلق أو يأتي من لحيته ويتشبه بالمرأة، لا شك أن هذه المعصية ستجعل في نفسه طبيعة الانتهاء بتواتر الأمور وعدم الاهتمام بعزائم الأمور، لأن هذا هو طبيعة النساء التي تبعهم الله عز وجل ليحققوا الهدف من الحياة، ومن ذلك أن تكون زوجة لهذا الزوج أو لهذا الرجل وأن يسكن إليه وتسكن إليه. لكن الله خصها بمهمة لم يسمها بمهمة الرجال، كما هو معروف مثلا بأن الجهاد إنما ترجع على الرجال دون النساء، والعمل خارج البيوت إنما ترجع على الرجال دون النساء. وكما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانمات جميعين. فهذا الرجل الذي يتشبه بالمرأة ويخلق لها وقد يزيد على ذلك بأنه يستأصل كأسة شاربه أيضا، فتتم المشابهة بينه وبين أي نساء بصورة عامة. وهو ذلك لا يعجب من حديث ابن عباس الذي رواه الامام البخاري في صحيحه عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي حديث اخر لعن الله الرجلة من النساء وهي بمعنى المتشبهات من النساء، وكمان الله في المتشبهين من الرجال بالنساء شيئا من المعينة والانتهاء بثلاث الأمور الملائكة والرجال، فذلك مثل بناء النص النساء اللاتي يتشبهن بالرجال أنهن يستأصدن ويصبحن كالرجال قوة وترجلا فينسين قوتهن ونعمتهن بسبب التشبه بالرجال. هذا كله يلتقي مع أن الظاهر مرتبط بالباطن، ولذلك الذي يريد أن ينتهي إليه هو أن نتذكر دائما وأبدا أن لا نستعين بإصلاح الظاهر، ويدخل في ذلك غير تشبه رجال النساء، يدخل في ذلك أيضا تشبه المسلمين الكفار، وهذا التشبه أيضا من آثار الموسى أنه يصبح قال متشبه بالكافر لا يبقى عنده تلك العزة والقوة الإسلامية التي تحمله على محاربة أعداء الله عز وجل ولو فكريا، لأنه يتشبه بهم. ومن الثابت في فلسفة التاريخ التي تحدث عنها الإمام المؤرخ الشهير ابن خلدون في مقدمته أن ما يتشبه القوي الضعيف بالقوي، هذه حقيقة واقعة، الذي يتشبه بالآخر هو الضعيف يتشبه بالقوي، ولذلك لا يجوز أيضا أن يتشبه المسلم الكافر لأنه سيأخذ من تبع هذا الكافر. وحينئذ كأنه تمهيد لاستحلال الكفار لتلك البلاد التي استساغت عادات الكفار واستهونتها بل استحلتها. فإذا ينبغي أن نقف عند توجيهات الإسلام في أن الظاهر كما يقول العلماء عنوان الباطل، الظاهر إنما كان عنوان الباطل لارتباط منهما صحة وضعفة، وألا من يتمسك بهذا التوجيه الإسلامي إنما هم العلماء وطلاب العلم والمدرسون منهم الذين يرجى أن يكونوا قدوة صالحة للأمة الحائرة اليوم، والجائع ما بين جهل المسلمين وتقليد بالإسلام وتقليدهم بالغربيين. فعلينا أن نتفقع في ديننا وأن ندعو الناس إلى العمل بما فيه من هدى ونور ليكتب لنا عند الله تبارك وتعالى أجر من اتبعنا ومن اهتدى بنا إلى يوم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء. ولعل في هذا القدر كفاه، والحمد لله رب العالمين. الله. في بعض مدارس الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب، وهذا اليوم تفوت على الطلبة الراتبين صلاة الجوار، هل يعتبر هذا من تأخير الصلاة؟ الحديث الذي يقول يعني يطلب الطلاب يتأخر فأخذ إضافي وبالتالي لا يصلي من الظهر في وقتها. هنا كم وقت الدرس بين الجار العصر في وقت خير يمكن أن ينسوك عن الصلاة، فلما تجوك عن الصلاة يفوت الوقت أو الجماعة في المسجد المدار تقصر هنا الجماعة تقوم في المدارس، فالمدارس ليس في المساجد، في المدارس في المساجد. وهل هذا في طوعهم ومجدهم ولا غير مؤمنين فيه؟ نحن نسأل بقى المستعد ونرجو المحافظ على النظام، فالسائد يعني ماذا؟ ان كنت انت لا تدري فاسال السائد ماذا يعني؟ باختياره؟ فاذا هذا لا يجوز فليس يعني نعم؟ قال كيف يكون باختياره؟ لا تسمعون لا تدركون الاختيار لانه الان نحن على الحال. انا اصلح لي ثلاثه اقول وفي كل من ايجاز خبر الانسان صلاه الجماعه هي فرض كالصلاه نفسها، ولا اريد الخوف في ادلتها، وحسبنا منها قول ربنا تبارك وتعالى واقيم الصلاه واتي الزكاه واركعي مع الراكعين، فامر باقامه الصلاه التي قال فيها واقيم الصلاه بان تصلى مع الجماعه الراكعين، وعنى ذلك بقوله واركعي مع الراكعين. فصلاه الجماعه فرض كالصلاه نفسها، طبعا هذا بغير عذر كغير، اما اذا كان له عذر هذا لا يحكم آخر، ولسنا الآن في سببه. فإذا كان الطالب أو إذا كان الطلاب باستطاعتهم أن يقيموا صلاة الجماعة فتركوها وعارضوا عنها فتركوها جانبا فيكونوا تاركين للفرد وتارك الفرد آثم لا شك ولا ريب فيه. أما إنسان يعني لا يستطيع أن يصلي صلاة الجماعة هذه فأقول لعلهم يكونون معذورين، وأنا أعلم وأقول لعلهم يكونون معذورين، ذلك لأنه كان من المفروض عليهم أو يعني أقل على آبائهم أن يطالبوا إدارة المدرسة بأن يكلف الطلاب بالمحافظة على صلاة الجماعة كما يكلفونهم على الحضور في حصص الدروس، وكل مسلم يعلم أن هذه الدروس التي يسعى الطلاب اليوم على تحصيلها هي ليست من الفروض العلمية بل هي من الفروض الكفائية. فإذا دار الأمر بين أن يكون مسلم وهو هنا الطالب للعلم، إذا دار الأمر بين أن يكون بالفرد الكفائي ويضيع الفرد العيني لم يجوز هذا، بل يكون الصواب أن يحافظ على فرد العين وأن لا يهتم بفرد الكفاية ما دام أن هناك من يقوم به. فجمع بين الفردين فرض العين وفرض الكفاية، المفروض أن ولاة الأمور أقرب ذلك الآباء أن يطالبوا المدرسين بأن يحملوا الطلاب على المحافظة على صلاة الجماعة في كل وقت السنة، سواء كان في هناك ابتلاء أو امتحان أو لم يكن. باختصار يجب على الطلاب أن يحرصوا على أداء صلاة الجماعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلها، فمن كان لا يعرف شرعي فالله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة أمره، هل هو معلوم أو ليس بمعلوم. فالآن أنا ما أستطيع أن أقول أن هذا الطرف سواء في بيوتهم أو في مدارسهم أن يحافظوا على صلاة الجماعة، فإذا كان النظام المدرسي لا يساعدهم على ذلك فيجب أن يطالب المسؤولين بأن يهتموا بإقامة صلاة الجماعة هذه في وقت وقت الصلاة. استنبط مرة التربية الإسلامية قد يمر على في الكتاب حبيب ضعيف الحكم لصالح السنة، وهو ملزم في تدريس مجالات المنهج. كمان يقول الطلاب هذا حبيب ضعيف وهذا حكم لصالح السنة أو لا يقول؟ لابد من البيان ذلك بأن تكمن العلم لا يبرره شيء، فإذا كان المنهج يفرض على الإنسان أن يلبس ما لا يصح من الحديث أو ما لا يثبت من الحكم الشرعي فحسبنا تساهلا معه، أن نقول يا أخي ناصر الكفر ليس بكافر، فهو يذكر الحديث كما جاء في الكتاب المقرر تدريسه، ويذكر أيضا المسألة الفقهية كما جاء في الكتاب، لكن لا بد من النصيحة بعد أن يقرر ما جاء في الكتاب المقرر. لا بد من أن يستأنف الكلام فيقول للطلاب أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصحهم هم بدورهم أنهم إذا سئلوا عن هذا البحث يضطروا في الاختبار الامتحان أن يذكروا الحديث يذكرونه كما قرأوه، وبين ذلك يجوز أن يقرأ وإن كنا نعلم من بعض أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، ذلك لا يفتكر في الامتحان الاستاذ المنتهي، فيهمه ان يعلم ان هذا الطالب قد حفظ الدرس الذي يلقنه وقد فعل وسجل الدرس تمامه، ثم زاد على ذلك علما ربما لا يكون الاستاذ المنتهي نفسه عند هذا العلم. فاذا ينبغي الجمع بين ما درس على الطالب وبين ما درس نظاميا وبين ما ذكره الاستاذ له اضافه على مقرر من بيان ان ذاك الحديث مثلا حديث ضعيف، او ان هذه المساله الفقهيه جوابها كما جاء في الكتاب كذا، لكن هناك راي اخر وهو راي اسلامي اصح بجميع كذا. لا بد للاستاذ من ان ينصح الطلاب في دينهم، لأنه إن كتم العلم ويقسم الناس ما هو ضد العلم فشك أنه ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من كتم علما أيدنا يوم القيامة في جنب النار. يحتج البعض بالتلاميذ المرجعية الصغار يقسمون الحديث الظاهر من حق الشرع ومخالف السنة الصغار يعني تماما أنا لا أظن هذا الكلام صحيحا، لأننا سنقول يأتينا للطلاب بمناسبة أو مناسبات، أما الأخبار بصورة عامة تنقسم إلى قسمين، أخبار ثابتة وصحيحة وأخبار غير ثابتة وصحيحة، بمعنى أن سمعنا خبرا، خبر مثلا سياسي، خبر اجتماعي، خبر يعني خطوط اي شيء من الاخبار، فممكن هذا الخبر يكون صحيح ممكن يكون ضعيف، ما يفهم الطالب هذا يفهمه، لكن اذا قلت له هذا الحديث وعرفت هذا الحديث ضعيف وعرفت كذا في عبد الله لهيا هذا ما يفهم صح ولا يفهم عقله، لكن نحن أيضا لم يكون واردا من الزوال لا ننسى على الأقل في أنفسنا وإن قد ننسى أن نبين ذلك بألسنتنا وأنه الآن قد تبكرنا. فنقول من تعاليم السلف لنا كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: كلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فنحن لما نقول لابد من نصف الطلاب ومن بيان أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحكم الشرعي غير صحيح معروف، فنقول هذا ضعيف بقدر من الحديث. أما لا نتدخل في تفصيل بيان الدعوة، هل هو مثلا دعوة الراوي أو في سند إرسال أو كفاء أو علامة أو تدريب، ما ندري هذه التفاصيل. إذا هذا الإيجاز يمكن أن يعتبر الثالث في السنة الكاملة قد عن ملك. قلت لا في المثل فلنسأل كم جن جاء راب الفريق الجاك ينقل جاء في ابن الفريق لكلبة ممكن أن يبقى المدرسة بالسلام هذا ما مدرسة، لكن من الأصح أن الله يتبقى سلام قبيلة وكلا ما يسمع الكلام الثالث يفهمه. لكن إذا أردت أدخل بعد ذلك في عالم جرد المدرسة كل مقابلة الرأس نرجع منها قال بالطبع لا أول مرة من المدرسة طلاب أبن ولا مؤمن أساسي الأستاذ طيب أسلت عليهم ثالث من الانسان الان كيف يعني من تقليل القبيل لا لا لا يجوز قل بين الغرس لم جميعا متفقون وان الاشياء حرم التسليم عملا يفعل فكما لا يجوز للمتلوث كذلك لا يجوز ان يفعل الا في قال اهل الاصول الضرورات تبيح المحظورات. لكن كانت هذه المعضله العلميه قد تبيح المحظورات قد تفهم في غير وقت غير مياه قد تلقي نار هذا تفكيرها مثل لها وضع جانبها الضرورات وبقدرها القاعدة الأولى ضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الأخرى بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. معنى هذه الثانية معنى ذلك نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات هرم الميتة والدم له ثم قالت في حديثها إلا مسجد إليه. فالمقدار الذي قلت إليه ليستجدي من الهلال إلى القيار إلا في المرحلة الابتدائية عندما يكون عمر الطالب يبدأ يدخل المدرسة السادسة ويكون يتقرر العاشرة المنتج أربع سنوات هل يجوز في هذه الفترة المرحلة الابتدائية أن بدل من يدرس رجال يدرس نساء من سنة السابعة إلى العاشرة يعني ينتهي من الروضة في الثالثة ومن الرابعة إلى الثالثة تدرسهم امرأة الروضة من الثالثة العاشرة في المرحلة الابتدائية يدرس هل من يجوز أن تدرسوا النساء؟ الحقيقة هذه المسألة لغة استمرار ورأي بعض من 80 مليون وعلماء النفس لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسس بمواقف جنسية قبل أن يصل العاشرة. فإذا كان الغالب على الشباب هؤلاء الصبيان والأمهات أنهم متحسسين بمواقف جنسية يجب أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة ومن يجب إلى السنة التي يغلب فيها أن هذا الولد لا يفكر ولا يفكر في مال المواقف الجنسية. لأن في كتب الفقه صحيح أن الكريم بالنسبة لكثير من الأحكام منها مثلا تكليف الطلق متى يتم الوقت طبعا فيما يبلغ سن التكفير فيما يبلغ الحين. وهو يختلف من قبل إسحاق من شخص إلى آخر، لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المقاصد من بعد من لم يبلغ سن التكليف بعد من الصبيان. مثلا في القرآن الكريم أن الكفر إذا كان يعني لم يستمع لآيات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهن في ثيابهن البيتية، أما إذا صار مجرد اطلاع على عورات النساء ويحس بما هناك من قهوة ولو لم يكن تكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه، ولا يجوز لغيرها يضطري أن يسمع له الدخول على النساء ولو أنه هذا لا يسمى التكليف. فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يفعلون بكثير من المرأة الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم. وعلى عكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز. هذه هي الضابطة في هذه المسألة. المدرس أحيانا يلجأ لاستخدام الضرب لتأديب الطالب، فهل يجوز للمدرس أن يرى الطالب أولا وهل يجوز المدرس على وجه ثاني؟ أما ضرب الوجه فلا يجوز قولا واحدا، يقول عليه الصلاة والسلام لا يقدر الوجه ولا يتكدر. أما هل يجوز ضرب الطالب استرعاما تأديبا؟ البيان لا بد أن يلاحظ في ذلك قول الرسول عليه السلام المعروف الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي هذا الحديث دليل على أن الطالب لا على أن الولد ولا غير طالب لا يجوز ولي أمره أن يغيبه على تقصيره في اتباعه لأوامره إلا بعد أن يبلغ السن العاقل. مروا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرق بينهم من ذلك. ولا شك أن أي علم يريد أي أستاذ أن يقدمه إلى الطلاب فسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أبا الغلام أن يضربه بسبب تعاونه بالصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاقلة، فمن باب أولى أن لا يجوز بغير الأب من أولياء الأمور أن يضرب الأولاد على غير ترك الصلاة على أمر هو دون الصلاة بكثير إلا أن يبلغ السن العاقلة. أيضا الأطفال إلى السن العاقلة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يغيبه حتى يوم ينتهي في الصلاة. فلماذا بعد الصلاة من أمور الأخرى مما له أهمية كالصلاة؟ وأجل الآن بمناسبة هذا الحديث النقطة التي أشرت إليها آنفا في الإجابة عن السؤال الذي قبله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وفرق بينهم في المضاجع أبناء عشرة، فرق بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغريبة تبدأ تتحرك وهي لسه لم يبلغ سن التكليف، وهذا يؤكد أن الله يريد أن يبلغ خارج من طالب هاكره ماذا يغلب عليه؟ فهل الحسن جسم فيه أم أي الحالة الأولى فهو ما يكون عن يغلب لذلك أن تقف على أرناء المن ما يغلبه خاطره. وهذا الناس الأنكر أغلو بنوكم يتكتل بباك يتكتل تفيدا في بعض الجبال لا يقرا قال من قراءه من جبال الغيره ان في البلاد الغيره يملك قبل غير السنه فيه قابل بالسنه من الجبال الغيره الى محل قبائل الياس قد مبدا العامه علم معروف بايده وذكور اداه الاقليم ويوجد مسؤوليات في سنه الغيره هل يبدا لدينا بجد الغيره أم لا يرد على فكر بلانية فعلى ما يبدو من هذه مما هو يغط أي أكون صلبة أي إيجابة والله هذا الطريق مهما مثل الآن لا يرسله منه هل لا يرسل معينا لا أجل الله يرسل أيضا مثلا إذا مثلا لا يعني واقع عن الكورة لا يرسل الله هل في كل كورة لا تسمع الكورتاجة تقريبا هذا ليس ما تجمع الآن أن الوصال فيه رسيه بلغ في الأنبياء كما ذكرت فهذا يؤكد لا تسمع بعد هذه الأسئلة من الممكن ان يكون هناك حتى اليوم من الثلاثة الآخر من التجنب التعليم السابق الذكر في الحديث مروا أولادكم بالصلاة وأن أبناء السماء إلى آخر الحديث آخر منه أن من خشى ما أراه في كثير من آباء أن يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سن السابعة هذا خلاف من السلام مروا أولادكم وعبد الله السبع لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم بالأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء فعندما ما في عند مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويصلي إلى آخره أما يقول تعال أو قل كذا أو قل صلي إلى آخره وهو لما يبلغ السنة السابعة هذا خلاف هذا الحديث فأخذت أن أذكركم به. بالنسبة لعدد الضربات في الحديث عن الضرب 10 ضربات فقط. نعم هناك تعزير في حديث صحيح أن في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلدة ولما هذا الباب يصح أن يقول أن الإنسان جزء الغلام أو الصبي جلدًا لأنما أمر العبادة غير مبرر الجلد لا يكاد يدخل في باب التعزير لا يجوز لك أن يعثر في نفس الحديث الصحيح لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها بحيث أن تعيش بمرأة المستخدمة لذلك القادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن رب الدين قاتلا لم يجوز لها ان تستعمل او تستخدم هذه المرأة الكافرة. بسم الله عز وجل لما اباح للنساء المسلمات ان يبدلن زينتهن الباطنة ذكر في جملة ذلك بعد ان قال في اول الايه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابنائهن او ثم قال في اخرها او اواخرها او نسائهن او نسائهن يعني المسلمات. هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامه. أما تفصيل هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين هذا تفصيل يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح. وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحصلنا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على كتاب السنة. فكما قلنا أكثر من مرة نحن ندعو الكتاب غير السنة وعلى منهج السلف الصالح لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آيات فيفسرونها بآرائهم. فبماذا تقيم الحجة عليهم؟ إذا قال لك يا أخي هذا ما رأي هذا اجتهادي فنقول الله ليس لك اجتهاد تخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح. فإذا اتفق المفسرون من الصحابة غيرهم على تفسير هذه الآية لأن المقصود بها إنما هي نساء المسلمات لم يجوز لهم أن يقول لا ليس المقصود المسلمات وإنما المقصود المتخلقات في أخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. ولذلك هذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والأموال الكثيرة التي وسعت عليهم الرزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من البلاد الإسلامية كان من عقد ذلك أن استخدموا النساء بل بالرجال أيضا وهم يعلمون أن رجل لا يجوز المرأة أن تظهر أي السيدة رب كبير لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجل. ومع ذلك فنجد كثيرين منهم يتساعدون على علم من أزواجهن يتساهلن بإخراجهن أمام القادم وكأنه شقيق لها أو ابن لها. فكيف يكون الحال بالنسبة للخادمات؟ الخادمات تساهلن ربما بإخراج منهن أكثر من الرجال. لذلك أقول إذا تحق لا يجب الزوج أن يسمع زوجته بأن تخدم رجلا أن لا يجب له أن لزوجه أن تخدمها من غير مسلم يعلم من غير الخوف من وجل فتحتفظ من هذه كما دخلت أو خرجت لأمر عسير جدا إلا نسبة للمؤمنات التي اعتدن أن يشتاق في عقل دورهن وهن من حدث. وهذا في هذا الجد لا يهوديون ذلك فعلاً قالوا استئذاء هذه الناس فتاة نفسه بالإمارات فشارقة وشعرين أجل فجدتنا تنصير بجرى من الشكل من جهة هذه الخادمة انتج ربات بنت مناد وكأنها مسلمة. فلما نذكروا مانا يجرب بريرا وبريعة هنا لا يرعى بالشيطان والناس فسيان أن يغسلوا على في الشعر. في سؤال مثل إذا تبي الريف راجع للنكرين هو يتوب ثم يتوب قبل الإقامة، ولكن في أثناء الإقامة أيضا يحدث شيء، فما حصلت على الإنسان؟ هذا يكون من أهل الأرض أهل العذاب ما شرعت أن يتوبأوا للصلاة، يعني هذا أنه له من أهل يتوبأ إلا بعد دخول الوقت، ثم لا يجوز له أن يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة. فإذا دخل وقت يتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة ويكون من صيام عمل فيه عملا هذا لا يجوز، وإنما بعد أن يؤذن يتوضأ ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعد على تقدير خروج السائل أو الريح، ويساعد على تقدير انتشار النجاسة من بول أو غيره، ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام. فلا يضره الحالة هذه إلا ما خرج منه شيء، لأن عون أهل الأعذار وشأن هذا مهما كان يعني سيلان طويلا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة وهي التي يخرج منها الدم في غير نعالها. حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت أبي حبيب استمرت سنتين وهي طلب دم، وكانت إذا جلست في المركب وفي ماء يصبح هذا الماء دما من كثرة ما ينبح منها من ذلك الدم دم الاستحاضة. وكانت تظن جهلا منها بحكم الشارع في هذه القضية أن هذا دم حيض، فتركت الصلاة سنتين لظنها أن هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمرها إليه فقال إنما هو عرق، فدع الصلاة أيام أقرائك ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم، ولكن قال لها توضئي بكل صلاة. وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي بوقت كل صلاة، وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة لأنه تأويل الحديث، ولا يجوز المصير بالتأويل إلا بدليل ولا دليل لها هنا. فالواجب أن نقف عند ظاهر الحديث ونذهب بجمهور الفقهاء. فيبدأ بكل صلاة، ومعنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت وفرض الوقت. إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد انتهاء منها يجب أن تتوضأ بالفريضة، لأنها اقتصرت على الفرض وهذا هو الواجب عليها لا أكثر. فإذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عنها الدم أن تتوضأ للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، فصاحب العلم من سلس بول أو ريح أولى بأن يعطى له هذا الحكم. سيرة العادة أن يبدأ في التقديم الكبير المجالس سواء بالشرب أو غيره، وذكر ابن حجر في الفتح أن هناك أسنادا بخصوص صلى الله عليه وسلم أسناد قوة كان إذا استقرأ قال ابدأوا بالكبير، فهل هذا الأثر صحيح أو يبدأ باليمين؟